الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن آخر ما ذكرنا في اللقاء الماضي أن ذكرنا شعر عباس بن مرداس وهو يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام في عطائه له، ثم بينا ما قاله ابن إسحاق أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: اذهبوا به فاقطعوا عني لسانه، فأعطوه حتى رضي، فكان ذلك قطعا للسانه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونبهنا الناس يوم ذاك إلى أن المال الذي لا يحمي عرض صاحبه لا يعد زينة من زينة الحياة الدنيا، إنما يكون المال زينة إذا ما دفع به صاحبه عن عرضه. ثم قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن عباس بن مرداس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أنت القائل، فأصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بين عيينة والأقرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما واحد. فقال أبو بكر: أشهد أنك كما قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الرواية رواية ضعيفة لقول ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم. فالمجهولية في الرواية سبيل الضعف. ثانيا، في الرواية فائدة أرادها ابن هشام لذكره هذه الرواية، أراد أن يبرز للناس أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كان يتكلم بالشعر. لذلك قال لعباس: أنت الذي قال فأصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة. هي الشعر فيها إيه؟ بين عيينة والأقرع. فكان كما قال ابن هشام، قال الصديق رضي الله عنه: بين عيينة والأقرع، قالها على نسخ الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما واحد. فأبو بكر قال: يا رسول الله، أشهد أنك كما قال الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ماذا تفيد هذه الجزئية؟ أشهد أنك كما قال الله، يعني أنك رسول الله حقا، وأن ما يأتيك إنما هو قرآن الله وكلامه، وليس هو الشعر الذي قالته قريش لما قالوا شاعر ولما قالوا كاهن إلى آخره. قال: أشهد أنك كما قال الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالرواية كما ذكرنا رواية ضعيفة. ثم بعد ذلك قال ابن هشام: حدثني من أثق به من أهل العلم في إسناد له عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم، فأعطاهم يوم الجعران من غنائم حنين. ثم بدأ في ذكر من أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ممن بايعوه. كذلك الرواية رواية ضعيفة. بايع رسول الله على المفعولية، من قريش وغيرهم، يعني بايعه أناس من قريش ومن غيرهم، فأعطاهم يوم الجعرانة، يوم الجعرانة اسم موضع، الجعرانة اسم ايه؟ اسم موضع من غنائم حنين. ثم بيّن قال ومن بني أمية ابن عبد شمس، يعني بدأ في العد، قال أبو سفيان بن حرب وطليق ابن سفيان بن أمية وخالد بن أسيد أو ابن أسيد بن أبي العيس ابن أمية، هؤلاء من بني أمية. مين يكتب ليه في الأربعة دول؟ مين يشتغل معان؟ أحمد اكتب الأربعة يا أحمد، علم عليهم بالقلم كده. ومن بني عبد الدار ابن قصي شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار، وأبو السنابل ابن بعكك ابن الحارث ابن عميلة ابن السباق ابن عبد الدار، وعكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، ثلاثة. مين يكتب فيهم؟ مين أصحاب الهمم؟ مين يكتب؟ شو سايب أمام؟ اكتب في الثلاثة في الداريين، اكتب في الثلاثة في اللي هم الداريين. ومن بني مخزوم ابن يقظة زهير ابن أبي أمية ابن المغيرة والحارث ابن هشام ابن المغيرة وخالد ابن هشام ابن المغيرة وهشام ابن الوليد ابن المغيرة وسفيان ابن عبد الأسد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم والسائب ابن أبي السائب ابن عائذ ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. المخزوميين من يكتب لي فيهم؟ صالح. وفين بحثك يا صالح القديم؟ حجيب المرة الجاية؟ خلاص عندك دول ستة يا صالح ولا قدين تقريبا. ومن بني عدي بن كعب مطيع بن الأسود ابن حارثة ابن نضلة وأبو جهم ابن حذيفة ابن غانم. شو حسين؟ اثنين، حظك حلو. مطيع بن الأسود وأبو جهم، مش أبو جهل، أبو جهم ابن حذيفة ابن غانم. ومن بني جمح ابن عمرو صفوان ابن أمية ابن خلف وأحيحة ابن أمية ابن خلف وعمير ابن واهب ابن خلف. ياخدهم على أبو سالم، شيخ على أبو سالم، أنت شو بتبلغ أحمد؟ ما دام بتبلغ وخد معاه. ومن بني سهم عدي بن قيس بن حذافة، محمد أنت محمد عدي بن قيس بن حذافة، علم علي محمد يبحث فيه محمد. ومن بني عامر بن لؤي حويطب ابن عبد العزة ابن أبي قيس ابن عبد ود وهشام ابن عمرو ابن ربيعة ابن الحارث ابن حبيب، ياخد من محمود أبو الهادي. هؤلاء من القبائل. ثم من أفناء القبائل من بني بكر بن عبد مناه ابن كنانة نوفل ابن معاوية ابن عروة ابن صخر ابن رزن ابن يعمر ابن نفاثة ابن عدي ابن الديل، أدي واحد. ومن بني قيس ثم من بني عامر بن صعصعة ثم من بني كلاب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة علقمة ابن علاثة ابن عوف ابن الأحوص ابن جعفر ابن كلاب ولبيد ابن ربيعة ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب. ومن بني عامر ابن ربيعة خالد ابن هوذة ابن ربيعة ابن عمرو ابن عامر ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة وحرملة ابن هوذة ابن ربيعة ابن عمرو. ومن بني نصر ابن معاوية مالك ابن عوف ابن سعيد بن يربوع. ومن بني سليم ابن منصور عباس ابن مرداس ابن أبي عامر أخو بني عبد أخو بني الحارث ابن بهاء ابن سليم. ومن بني غطفان ثم من بني فزارة عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر. ومن بني تميم ثم من بني حنظلة الأقرع ابن حابس ابن عقال. من بني مجاشع ابن دار، دول هياخدهم وجيه ابو هاشم على بعضهم كده، وجيه ابو هاشم. طيب تعالى لننظر في هذه الاسماء، ما فائده الباحث في هذه الاسماء؟ فائده الباحث في هذه الاسماء تعرف المؤلفة قلوبهم، تعرف من خلال بحثك المؤلفة قلوبهم. هؤلاء هم المؤلف، أعطاهم لماذا؟ لماذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتألفهم على الإسلام. يبدأ هؤلاء هم المؤلف، هؤلاء هم المؤلف. ولذلك بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المناوشات التي دارت بين بني أمية وبين العباسيين، كان في المناوشات هذه هناك مبدأ التعيير، فكان إذا كلموا الأمويين يعيرونهم بأنهم إيه؟ من المؤلفة قلوبهم. يبقى إذن البحث في هذه الأسماء سيضفيك أو يضفي عليك العلم بأحوال المؤلفة قلوبهم. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي أن قائلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه: يا رسول الله، أعطيت عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس 100 100 وتركت جعيل ابن سراقة الضمري الغفاري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض مثل عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس، ولكني تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه. طيب الرواية كذلك رواية ضعيف، لماذا؟ لكلمة أن قائلا قال. من هو القائل؟ مجهول. يبقى الرواية إيه؟ ضعيف. ثانيا في الرواية، في الرواية بيان سبب إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام من ذكروا في الرواية كعيينة والأقرع 100 100 100 100، يعني إيه؟ يعني أعطى كل واحد 100 بعير، مش كده؟ طيب سبب الإعطاء تألف هما ليسلما، لأنهما يوم ذاك ما كان الإسلام قد تغلغل في إيه؟ في نفوس القوم، والمؤلفة قلوبهم لهم سهم باقي إلى يوم القيامة في الزكاة، في تقسيم الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وبعدين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم. فتعال معايا اليوم في صندوق الزكاة الموجود عند جمع الزكوات، يبقى في ناس مشهورة بالشر وناس مشهورة بالخير. شهرة الشر ديت ممكن أنا أتألفه أعطيه راتب شهري من صندوق الزكاة ليبتعد عن مجاله الشري، أتألف قلبه حتى أسحبه تجاه الخير. افهم معايا الترتيب. وممكن يبقى في ناس من أصحاب الخير لهم شهرة في الخير، لهم سبق في الفضل، لكنهم يعني كبار أو علية أناس، ممكن أنا أعطيهم كذلك من تأليف القلوب. يعني هو إيه؟ إنه مسلم وإيه؟ ومسلم من المسلمين الكبار، لكن أتألف قلبه. لماذا؟ لأنه هو سيد قبيلة أو سيد عائلة أو كبير عيلة يقدر يجمع للزكاة من عيلته، يستطيع أن يحملهم على إخراج الزكاة. فأنا عندما أعطيه أتألف قلبه من قبيل هذه المصلحة. يبقى المصلحة بتعود في الآخر على مين؟ على صندوق الزكاة، هيمتلئ تاني. ومن ثم المؤلفة قلوبهم قسمان، قسم مسلم وقسم إيه؟ غير مسلم. افهم الترتيب ده. طيب قال ابن إسحاق، لا باقي في الرواية جعيل ابن سراقة. جعيل ابن سراقة الضمري ده من أصل من غفار، وبعدين قالوا لي يعني يا رسول الله ده كان فلان دي أولى من دول، قال أنا تركت جعيلة لإيمانه، لإيمانه، يعني هو حكم بإيمان مين؟ جعيل، ولم يحكم بإسلام مين؟ ولم يحكم بإسلام عيينة ولا الأقرع. قال أعطيتهما أتألف قلوبهما وليسلما، يعني هم يوم ذاك ما كانوا إيه؟ ما كانوا مسلمين. طيب أما جعيل قال تركته لإيمانه، تركت هذه رواية، في رواية إسلامي لكن في رواية لإيمانه، يبقى حكم بإيمان جعيل. ومن ثم قالوا جعيل يعني فوضه النبي عليه الصلاة والسلام لإسلامه أو لإيمانه، وهذه من قبل مين؟ من قبل جعيل. حتى في الرواية مع ضعفها قال أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض، من ملء الأرض، يعني من مثل عيينة بن حصن والأقرع ابن حابس، ولكني تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل إلى إسلامه. وفي رواية ابن عبد البر في الاستيعاب إلى إيمانه. طيب كذلك في الجزئية هذه أن مادة القسم أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته، والذي نفس محمد بيده، دي اسم من أسماء الله ولا صفة من صفات الله؟ ها؟ صفة من صفات الله، يبقى يجوز الحلف بالصفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم؟ مين؟ مش سامع. فين يا عم الشيخ محمد؟ ماله؟ ما أنا قلت الرواية فيها، أنا قلت أن قائلا قال، كلمة قائلا ديت كفاية، كفاية في المجهولية مع زين. قال ابن إسحاق وحدثني أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا نعله بيده، فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال نعم. جاء رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، فوقف عليه وهو يعطي الناس فقال يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل فكيف رأيت؟ فقال لم أرك عدلت. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ويحك، إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ألا أقتله؟ فقال لا دعه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرج منه كما يخرج السهم من الرمية، يعني ينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم. طيب الخلاصة، الرواية فيها إرسال، فيها إرسال، لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح. طيب تعالى، الرواية فيها أن ذا الخويصرة التميمي، التميمي ده من قبيلة مين يا رجل؟ يا رجل التميمي من قبيلة مين؟ أبو بكر تيمي، تيمي، فرق بين تيم وتميم. تميم دي قبيلة الأقرع بن حابس، التميمي دول تميم دول وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الحجرات. لكن ابو بكر تيمي من تيم، احنا ذكرنا في اللقاء الماضي ان ابا بكر وطلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما كان يقال لهما القرينان، لانهما كان يقران في حبل واحد يعذبان فيه، وقلنا كلاهما من تيم. يبقى كلمه التميم يا جماعه يعني نسبه الى بني تميم اللي منهم مين؟ الاقرع. وهم كانوا اعراب غلاظ، كانوا اعرابا غلاظا. نبقى هو شوف بيقول له ايه؟ ذو الحسين بيقول له يا محمد، مش بيقول له يا رسول الله، تفهم طوالي كده هو ايه؟ ان هو جلف، ان هو جلف. يا محمد قد رايت ما صنعت في هذا اليوم، قال انا شفت انت عملت ايه. طب دي لغه يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. قد رايت ما صنعت في هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجل، فكيف رايت؟ شفت انت ايه؟ قال لم ارك عدلت. قال له انت النهارده ما غسلتش جسمك عاد. طب دي خطاب واحد من تيم يا جماعه؟ لا، ده من تميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ولم يقل له ويلك. افهم معاي. طبعا فرق بين ويح وويل. هذا ادب النبي عليه الصلاه والسلام. شو الراجل بيتكلم في ذات النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت ما عدلتش، ما قالوش ويلك. طيب قال له ويح. طب ايه رايك المسلمون اليوم؟ ما النهارده الايه يعني الدعوه كثيره، الدعوة بالألف المقصور كثيرة، كل واحد فينا بيدعي أنه على المنهج، وكله بيشتم في كله ولا بيحصلش، بيشتموا وما بيشتموش، بيصبوا اللعنات فوق المنابر، بيشتموا في الدعاء، ما تركوا واحدا إلا شتموه، ويقول لك أنا على المنهج. طب ده منهج النبي يا جماعة؟ ما كان شتاما ولا سبابا ولا لعانا. يقول لك اصل هم دول يسابوا طريق النبي واحنا بنشتمهم عشان كده. طب ايه رايك ابن سلول ساب طريق النبي ولا اتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لعنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ مع زي هل جاء لعنه في حديث نبوي؟ طيب هو القران الكريم يا جماعه لما تكلم عن المنافقين ذكر اسماءهم، ذكر الاسماء. امال النهارده الناس على المنابر بتشتم بالاسماء ليه؟ يبقى هؤلاء ليسوا على المنهج، هؤلاء ادعياء. القران ربنا قال فيه ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، ولم يقل اسماءه. والنبي عليه الصلاه والسلام ما دعا على معين، ولما نزلت الايه ليس لك من الامر شيء، بطل الدعاء على مين؟ على المعين. وبعدها قال اللهم من لعنته او دعوت عليه فاجعل هذا كفاره لذنوبه. لكن احنا اليوم كل واحد بتناول الثاني على منبره باقزع الالفاظ، بنسب وندعو عليهم بالموت والهلاك والدمار. لماذا؟ هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده هو بيقول له يا محمد انا رايتك لم تعدل. قام قال له ويحك. ومع ان ذا الخويصره النبي صلى الله عليه وسلم حذر ان الله بين ان الله سيبقيه وسينسل. عارف ينسل معناها ايه؟ سيعقب من ورائه ذريه، ومن ذريته هيبقوا الفئه اللي ايه اللي هم الخوارج. ومع هذا لم يقل له ويلك، انما قال ايه؟ قال ويحك. مش عارف ويحك معناها ايه؟ كلمه تقال فيها المدح وفيها الذم، تقال في الاثنين. اما ويلك لا تقال الا في الذم فقط. قال ويحك اذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله الا اقتله؟ قال لا، دعه، فانه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه. يبقى يعني يتعمق، يتشدد، يتنطع. وفي صحيح مسلم هلك المتنطعون. التنطع هو التشدد في غير موضع التشدد. والتسيب في غير موضع التسيب برضو ايه؟ تنطع. ومن ثم قال دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، اللي هو النبال أو الرامي بريش السهم وحطه في ويضرب كده ويقوم بيطلع بسرعة مش بيخلي حاجة خالص. هو برضو بيّن وجه الشبه أن من يكون على هذا الفكر يبدأ مسلما ثم يتشدد يتشدد حتى يخرج من دينه كما يخرج السهم، كما يخرج السهم. ومن ثم التوسط في كل شيء محمدة، التوسط في كل شيء محمدة. ثم بعد ذلك قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر بمثل حديث أبي عبيدة وسماه ذا الخويصرة، وقال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه بمثل ذلك، يعني هو بيذكر سند يعني الحديث ولكن من إيه؟ من طرق أخرى كتوثيق لإيه؟ لما قال. قال ابن هشام ولما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى في قريش وقبائل العرب لم يعطي الأنصار شيئا. يبقى هو أعطى مين؟ أعطى المؤلف. قال حسان بن ثابت يعاتبه في ذلك. انظر إلى عتاب حسان من عتاب مين؟ من عتاب عباس بن مرداس. زاد الهموم فماء العين منحدر سحا إذا حفلته عبرة درر وجدا بشماء إذ شماء بهنكة هيفاء لا دنس فيها ولا خور دع عنك شماء إذ كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النزر وأت الرسول فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدد البشر علامة الدعي سليم وهي نازحة قدام قوم هم آووا وهم نصروا سماهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر وسارعوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات وما خاموا وما ضجروا والناس ألب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزروا نجالد الناس لا نبقي على أحد ولا نضيع ما توحي به السور ولا تهر جنات الحرب نادينا ونحن حين تلظى نارها سور كما رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا ينزل الظفر ونحن جندك يوما نعف من أحد إذ حزبت بطرا أحزابها مضر فما ونينا وما خمنا وما خبروا منا عثارا وكل الناس قد عثروا. سمعت الكلام بيقول يعني بيقول يا رسول الله ايه اللي يوصلنا الى بني سليم؟ من هو بني سليم؟ اللي منهم مين؟ اللي منهم مرداس، اللي منهم عباس بن مرداس. ايه يوصلنا الناس دي؟ احنا ابطال، نحن قادة ورادة، وما سمينا الأنصار إلا بنصرنا للإسلام. وانظر في أحوالنا، كنا يوم بدر كان لنا حال ويوم أحد ما فررنا كما فر غيرنا. وذكر وبين، وذكر وبين. طيب يبقى هو هنا يعني طمع في عطاء؟ ما طمعش في عطاء، ده هو بيّن يعني بالمعنى الصحيح كده بسكت نفسه. النفس أيوة لها جنوح، لها جنوح، لها طمع، لها طمع. لكن لما ذكر حسان في شعره على سبيل العتاب لم يذكر طمعا في عطاء، إنما برز عن الأنصار من هم الأنصار ولماذا سموا بالأنصار وما دورهم في نصرة هذا الدين إلى آخره. طيب تعال بعد ذلك قال ابن هشام وحدثني زياد ابن عبد الله قال حدثنا ابن إسحاق قال وحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسه. إيه هو الوجد يا جماعة؟ الوجد ده يعني أخذ على خاطره. الوجد كلمة مطاطة تطلق على الحزن وعلى ما يضمن الإنسان في نفسه وتطلق على العطاء الواسع. فلان ده واجد يعني إيه؟ مبسوط. وفلان ده واجد يعني زعلان. فكلمة واجد كلمة بتشمل الإيه؟ الشيء والشيء الآخر. فلان ده واجد يعني مبسوط وحالته نعنش، والتاني واجد يعني معناه غضبان واخذ على خاطره. يبقى الكلمة تطلق على هذا وعلى هذا. قال أبو سعيد الخدري فوجد ذلك الحي من الأنصار في أنفسهم، يعني معناه إيه؟ أخذوا على خاطرهم، يعني زعلوا شوي. ما هو يعني في الشهر الماضي بتاع حسان مش احنا قلنا هو في نفسه حاجة لكن ما طلبش في نفسه، بس ما طلبش، تكلم بالشعر مدح الأنصار وميزهم وبرزهم لكنه ما طلبش. يبقى معناها برضو واخد على ايه؟ واخد على خاطره. حتى كثرت منهم القالة، القالة يعني ايه؟ بدأوا يتكلموا. حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، شوف الكلام، لقي قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسه، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ عارف الكلام ده معناه إيه؟ قال له يا سعد أنت إيه رأيك في اللي حصل؟ قول لي جملتين أو جملة مفيدة يا سعد في اللي حصل، نسمع منك. قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي، ما أنا إلا من قومي. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم. افهم شوي، هذا تعيش الصورة، تعيش الحدث. تاني قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي، يعني رأي مين؟ قومي. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فجمع قومه فجاء رجال من المهاجرين. هو سعد مهاجر والأنصاري أنصاري، لكن جاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخل وجاء آخرون فردهم. قالوا أنتوا لا، الحظ لما أذن ولما رد، الإذن ده له مجال والرد له إيه؟ له مجال. فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال لله ورسوله المن والفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق. شوف يا حبيب قلبي، الرواية دي تساوي جلستنا من يوم ما جلسنا للآن وزيادة إلى يوم القيامة. احنا قاعدين من كم سنة؟ قاعدين من كم سنة؟ خمسة ايه؟ خمسة سنك انت. قاعدين من كم سنة؟ قاعدين من 98. القاعدة دي من سنة 98، يعني قاعدين من 17 سنة في الدرس ده. الرواية فيها حنكة القيادة، حنكة القيادة. الشعب قام وغضب. طيب التصرف مع غضب الشعب كيف يكون؟ بالحماسة ولا بالحكمة؟ بالحكمة. قال لهم: تعالوا، أنا سمعت كلام أنتوا قلتوه، مقالة بلغتني عنكم. فسعد قال له: أيوه والله اللي سمعته صحيح. قال له: طب أنت إيه رأيك يا سعد؟ قال له: رأيي من رأي عيلتي. الأنصار قالوا: يا جماعة، هل غضب الأنصار للعطايا؟ لا، ده هم قالوا إيه؟ وجد النبي قومه، يعني هم طردوه والآن أصبح في صلح بينهم، يعني خافوا أن يبقى النبي في مكة صلوات الله وسلامه عليه. ده هم كل خوفهم مش على العطايا، لا، هم خايفين النبي يبقى فين؟ يبقى في مكة. فجمعهم النبي عليه السلام بهذا الأسلوب، قال له: روح اجمع الناس. فجمعهم، وبعدين دخل ناس من المهاجرين أبقاه، وآخرون إيه أخرجه. اللي طلعه ده اللي هو حيهيج المسألة، واللي أبقاه اللي عنده حكمة ورتابة فكر. في ناس كده، في واحد يقعد يولعها والتاني يقعد يهديها، تمام. ثم لما اجتمع الأنصار خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال لهم الكلام بقى. قال لهم: تعالوا، انتوا غضبتوا من اللي حصل؟ انتوا أخذتوا على خاطركم؟ طيب ايه رأيكم؟ تعالوا نشوف بقى فضل مين على مين. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ قال له: أنت يعني بتوازن بين النعم، هل نعمة الهداية توازيها نعمة؟ اعترفوا، قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل، دي منا ما بعدهاش منا. قال لهم: طيب ألم آتكم عالة فأغناكم الله؟ أغناهم كيف يعني؟ هو الحروب الجهاد مش سبيل غنى؟ خرجوا معاه وأصبح عندهم أموال. قالوا: الله ورسوله أمان. يبقى هو لما ذكر المنة ذكرها في الهداية أولا، يعني أعلى شيء في الوجود، أعلى نعمة في الوجود نعمة الهداية، لا تساويها نعمة. الأول من عليهم بالإيه؟ بالأعلى. ثم ذكر بعد ذلك المنة الثانية اللي هي منة الإيه؟ الغنى. ثم المنة الثالثة منة الاعتصام، كنتم بتحاربوا بعضيكم فألف الله بين قلوبكم. وبعديها ما تركوا، قالهم: ولو شئتم لقلتم. تردوا ايه؟ تقولوا فضلنا عليك ايه؟ اتيتنا مكذبا فصدقناك، طريدا فآويناك، عائلا فآسيناك. آسيناه معناه ايه؟ من المواساة، معناها من المواساة. افهم شوية. يبقى اذن ده هو ده الحكمة في القيادة. اسمع من الناس ورد عليهم بأدب القائد، ثم ذكرهم بأحوالهم، ذكرهم بأحوالهم. وفي النهاية قال ليهم الكلام الأخير ده، قال: انتوا زعلانين من أجل لعاعة. انت عارف اللعاعة؟ المتاع الفاني، المتاع الفاني، من أجل لعاعة الدنيا. لا، طب انا هفسر ليه بقى التفسير اللي هو يعني من خلاله تعرف الحقيقة. انا تألفت قوما ليسلموا، يبقى هو اعطى من اعطاهم سموا ايه؟ المؤلف. طيب، واحنا ذكرنا بعد الكلام قلنا المؤلفة كمصطلح بعد عهد النبوة كان يعني بيعيروا بيه، كان بيعيروا ايه بيه. قال: تألفت قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم، الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا برسول الله الى رحالكم؟ هنا بلد خلاص اطمأنوا ايه؟ انه ما يقعدش فين؟ ما يقعدش في مكة. اطمأنوا خلاص، فرحوا خلاص. فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. ودي برضو يعني حتة كده، حتة عالية قوي، جزئية عالية جدا. لما تبقى تكلم واحد اعطيه قدرة، ولو حتى يا اخي يعني هتنفخه. هو النفخ دي صعب، النفخ صعب. وابو سفيان ما انتفخش قبل كده؟ انتفخ. ومع ان هو انتفخ برضو اعطاه النبي برضو عشان ينفخ. النفخ ده كلمة بترضي الخاطر، في كلمة بترضي الخاطر. يقوم بعد الحدث ممكن تغير في الرجل، يبقى جاي واحد هايج مع في اسلوب تسكيت في حقن التهوية، لما يبقى جاي واحد يعتب في حقن نفخ، حقن التهوية، انك تهدي عليه كده ولا ايه لغاية ما يهدى خالص وتديه حظه، بعديها تغير فيه. يبقى واحد كده برضو جاي يعني عايز ان تنفخه، ولما تنفخه وظفه كما تحب. يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاعطيه منه. طب انت اقرأ الرواية كده شوف اعطاه ايه. قال: من دخل المسجد ومن دخل داره واغلق عليه بابه ومن دخل دار سفيان اعطاه ايه النبي عليه الصلاه؟ اعطاه حاجه؟ لكن كلمه. انا مش رايح بيت ابو سفيان، هدخل بيتي واغلق بابي، امن ولا مش امن؟ هدخل المسجد، امن ولا مش امن؟ لازم اروح بيت ابو سفيان. هيسيع مين بيت ابو سفيان؟ هيسيع مين؟ لكن هذه هي لغه، دي ادب النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه. اللغه انك انت تثبت بها الناس قدام منك، تثبته. ايوه، واحد جاي لك كده كبير بلد، مش تعامله على انه طالب عندك، لا، عامله على انه كبير البلد، اعطيه حظه. ولما تعطيه حظه سينزل ويتواضع وهينزل تحت رجليك. ما هو في مره مرات واحد خطيب يعني حب يظهر عضلاته على الناس، فقعد يتكلم وهت في الناس وبتاع، وانتم مش عارفين ايه، وانتم بتحتقروا المشايخ. ده المشايخ والشيخ وهو فوق المنبر رجليه في جروسكو. طيب، هو قال صوابا ام قال خطأ؟ ايه الكلمة اللي هو قالها ديت؟ هو رجليه في جروس مين؟ طب هو ده كلام قال؟ فطبعا بسرعة كده واحد بيفهم كده، بعد ما الموقف انتهى كده قال: يا عم الشيخ، انت ازاي تقول لي في فلوسكم؟ قال: ايوه، وانا جاي فوق اعلى راس. قال له طيب انت عارف ليه رجليك فوق على راسي؟ قال له لا. قال له لو انك عارف تسكت. قال له ها؟ قال له انت رجليك فوق على راس علشان تشم جميع الانفاس. عارف الكلام معناه ايه؟ انت بتهزه خلاص والله ما انت عارف. قالوا علشان تشم جميع الانفاس. الناس اللي قاعده يا جماعه بينفسوا ازاي؟ بينفسوا ازاي؟ نفسه بيطلع فين؟ بيطلع فوق. مين اللي بيشمه؟ الخطيب. ومن ثم المسجد من تحت متلج، من فوق المنبر عامل ازاي؟ بينزل خلصان عرقان. ليه؟ من مجموع انفاس الناس. هو حب يسكته، يقول له لا ده مش لغه مع الناس، انت مش بتخطب في الناس تتعالى عليهم. لا لا لا لا لا، ادب الخطيب يا جماعه، هو الدعوه كلها ادب. اذا تعرى الخطيب من الادب لم يعد خطيبا. مع زي لا يشوف له بقى مكان تاني يخطب فيه بعد الجامع. فالدعوه ادب، مش في حاجه انك كلمه رجلها فوق راس فوق اعلى راس. ما ينفعش ما ينفعش. وانت من غير الناس تبقى خطيب؟ روح اخطب في الغيط كده، حد هيسمعك؟ ما انت من غيره ما تنفعش. ما ينفعش المدرس من غير الطالب، ولا الطالب من غير المدرس. كما لك عليه فضل هو ليه عليك فضل، وهكذا. فافهم. يبقى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا الى رسول الله، او برسول الله الى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار. افهم، ادي واحدة. وبعدين وأبناء الأنصار، ادي اثنين. وبعدين وأبناء أبناء الأنصار. يبقى ترحم على كم جيل؟ ثلاثة أجيال. ومن ثم لما تكلم قال: خير الناس قرني ثم الذين دي المتفق عليه في الايه، في عند كل الرواه، في روايه رابعه ثم الذين ايه يلونه. فيبقى اذا ترحم على كم جيل من الانصار؟ ثلاثه. يبقى يا جماعه كم تساوي هذه الروايه؟ تساوي كل شيء، تساوي كل شيء. بهذه الروايه تنتهي احداث غزوة الايه؟ الطائف. ما احنا حنين سبقت الطائف، ما احنا وكان الخلاف في تقسيم الايه الغنائم حنين. طيب بعد ذلك عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. هيطلع يروح الجعرانة، ما هو في الجعرانة، هيذهب بعد كده يروح مكة. هي العمره دي بتبقى في عرفه ولا في منى؟ فين العمره؟ فين العمره؟ فين؟ من فيكم عامل عمره قبل كده؟ العمره كلها في المسجد الحرام والمسعى. هما العمره سعي وطواف، او طواف وسعي فقط، ملهاش تعلق بالحل. العمره في الحرم لا تعلق العمرة بالحل. ومن ثم لما بيحب يعمل عمرة بروح فين؟ بروح أدنى الحل، بروح تنعيم. أما في الحج، في الحل وفين؟ في الحل وفي الحرم. بعد انتهاء الأحداث التي تبعت تقسيم غنائم حنين، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام للعمرة. وعند خروجه العمرة أمر ببقايا الفيء فحبس بمجنة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة، واستخلف عتاب ابن أسيد على مكة، وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في دينهم ويعلمهم القرآن. ثم أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا الفيء. طيب تعال كده نبين هذه الجزئية. الجعرانة اسم موضع، بقايا الفيء يعني بعد ما قسم على المؤلفة بقي ملء أم لا؟ باقي. أبقى المال ده فين؟ في مجنة. مجنة ده اسم موضع في في في في في الحجاز كان يقام فيه سوق الجاهلية للعرب الجاهلية. اسم موضع كان يقام فيه سوق إيه؟ سوق بيقولوا مجنة وذي المجاز. دول كانوا كانت أسواق، كانت مثل سوق الثلاث وسوق الخميس كده كده تمام. والمكان ده في في مر الزهران، مكان معروف. طيب أول أمير على مكة مين؟ أيوة عتاب بن أسيد. طيب وبعديها أبقى مع عتاب معاذ بن جبل، أبقاه معلما، أبقاه إيه؟ يفقه الناس ويعلمهم. وبعدين كذلك وأمر على الأذان أبا محذورة. أبو محذورة كان هو المؤذن في مكة. يبقى عتاب بن أسيد الأمير، ومعاذ بن جبل العالم والفقيه، وأبو محذورة المؤذن. إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم.